كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. الحارث المحاسبي في هذا الكلام الطويل يريد الرد على طوائف أساءت فهم القرآن، وكتابه فهم القرآن أو تفهيم القرآن مبني على الرد على من أساء فهم القرآن سواء في الأصول أو في الصفات أو في السلوك أو غير ذلك، والكتاب مطبوع. والطوائف التي ظلت في فهم القرآن أصناف، منهم من ظلوا في باب التوحيد، وهذا النقل كله مختص بهذا، فمنهم المعتقدون للحلول وأن الله جل وعلا في كل مكان بذاته، في الأماكن الطاهرة وفي الأماكن النجسة، في الحش وفي المسجد وفي الشارع وفي كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. احتجوا ببعض الأدلة كقوله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، وكقوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وردوا على بعض الأدلة التي يرد بها عليهم كقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، لأن هذا فيه فصل ثم فيه استئناف، وأشبه ذلك مما سمعت من الاحتجاج والرد عليه. وحجة أهل السنة واضحة، وما قرره الحارث في هذا جيد وواضح، فإن قوله مثلا في آخر الكلام وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو جل وعلا الذي يعبد في السماء وهو الذي يعبد في الأرض، مع كونه جل وعلا على عرشه مستوى عليه كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، كما يقول القائل فلان أمير في كذا وأمير في كذا وأمير في كذا، أو هو الأمير في كذا وكذا وكذا، وهو في مكان واحد وإنما يصدر أمره في هذه جميعا ويطاع في ذلك. فقوله سبحانه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هذا معناه وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، فلا معبود غيره في السماء ولا معبود غيره في الأرض. وأما آية الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فإن تفسيرها فيه أوجه، منها أن قوله وهو الله في السماوات يعني على السماوات، يعني هو جل وعلا في السماوات يعني على السماوات، في هنا بمعنى على، كقوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. ثم تستأنف وتقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. والقول الثاني أن الوقف على في الأرض يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا الوقف، ثم تقول يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ويكون المعنى وهو المعبود الحق في السماوات وهو المعبود الحق في الأرض، إذ إن لفظ الجلالة علم على المعبود بحق. أو تصلها جميعا الآية